إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، بادئ ذي بدء أقدم واجب العزاء في فقيدنا وأخينا، ونعزي أهله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، ووسع مدخله، وأكرم نزله، وجاف الأرض عن جنبيه، وثبته عند السؤال، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، ووسع له في قبره ومد له فيه. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله. أيها الأحبة الكرام، من المفترض أن يكون الحديث في خطبة بعنوان فعل الخيرات ضوابط وآداب، ولكن اسمحوا لي أن يكون الحديث عن هذا الحدث الذي بين أيدينا، وعن هذه العظة التي ساقها الله سبحانه وتعالى إلينا. فإن القلوب أيها الأحبة الكرام قد قست، وإن العيون قد جمدت، وإن النفوس وللأسف الشديد تعلقت بهذه الدنيا، وها هم أحبابنا يخرجون من الدنيا، يخرجون من الدنيا ويتركونها وراءهم كما هي لأهلها، ويستقبل هو حياته التي تخصه، ألا وهي الدار الآخرة، والتي دعانا ربنا سبحانه وتعالى لها، وحذرنا منها، ورغبنا فيها. فقال الله عز وجل في كتابه: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله عز وجل في كتابه: كل من عليها فان. وقال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم كله وإليه يرد الأمر كله، لا راد لحكمه، ولا معقب لقضائه وأمره، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وقد وعظنا الله سبحانه وتعالى بموت خيرة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي خاطبه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يا معاشر البشر. يقول الله عز وجل لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. خاطب الله عز وجل خيرة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم صراحة بقوله: إنك ميت يا محمد، يا حبيب الله، يا شفيع الخلق عندي، يا خير خلق الله، إنك ميت وإنهم ميتون، وإنهم ميتون. فهذه حقيقة لا جدال ولا مراء فيها، فالكل يموت، ومن الذي يبقى يا عباد الله؟ إنه الله الحي الباقي الذي لا يموت. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نفكر فيه: لماذا نموت؟ لماذا نخرج من هذه الدنيا؟ هل للفناء؟ هل للفناء والعدم كما زعم كثير من الناس تارة بأقوالهم حينما قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر؟ أم كالذين يقولون هذا المعنى بأفعالهم وأحوالهم، فيعيشون في الدنيا كأنهم مخلدون، فلا هم لله عز وجل يقدمون طاعة، ولا هم يهيئون لأنفسهم مكانا عند ربهم غدا. إذا خرجت منهم الأرواح وغسلت الأجساد ودفنت تحت التراب، ونودي عليهم بلسان الحال: عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، وللحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الله الحي الباقي الذي لا يموت. إن العبد يموت ليبدأ حياة جديدة، حياة كلها نعيم إن أحسن في هذه الدنيا، وإن كانت الأخرى فنعوذ بالله من ذلك، فقولوا آمين. إن الموت أيها الأحبة الكرام كالجرس الذي يضرب عند انتهاء الحصة، كقول مراقب اللجنة: خلاص هلم الورق. فما بين فرح مسرور وما بين حزين مقهور، لأنه قد فاته وقت العمل. وقد حذرنا الله عز وجل من فوات الوقت فقال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لابد وأن تخاف أن يفوتك العمر وأن يضيع من بين يديك، وتخرج من هذه الدنيا وأنت على فراش الموت، الكل يتركك، الكل يتخلى عنك، الكل يرجع من ورائك إلا عملك الذي قدمت. وهذا أول ما ينتفع به الميت، أول ما تنتفع به أنت أيضا، فما أنا وأنت إلا أموات، فإن أول ما تنتفع به إنه عملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث. انظروا إلى هذا الجمع الذي جاء يشيع أخانا، جاء حبا، جاء طاعة، جاء اتباعا، جاء طواعية، لكن حركتك معه محدودة موقوتة، فعند مكان محدد ستقف أنت وتنزله هو وتغلق عليه قبره ثم ترجع أنت. قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، تبعه أهله، فما بين باك وما بين داع وما بين حزين، لكن حزنهم عليك سينتهي عند شفير قبرك، عند شفير قبرك، ثم يرجعون، ثم تظل أنت وحدك. قال: ويتبعه ماله. لكن كيف يترك الأهل المال وقد نقله الله عز وجل إليهم بحكمه وشرعه؟ يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين. وكثيرا أيها الأحبة الكرام ما نرى الأهل يتصارعون على مال الميت بحق أو بباطل وينسى الميت وينسى ويدرس أثره وينسى خبره ويظل في الناس ذكرى، إذا ذكر قالوا رحمة الله عليه، الله يرحمه، وهم لا يفكرون فيك إلا لحظات في كل أسابيع أو شهور أو أعوام. قال: ويبقى معه عمله. يا سبحان الله، يبقى معي عمل الذي قدمت؟ إيه نعم. قال الله عز وجل في كتابه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل، وهو في مسند الإمام أحمد، يقول كلام عجيب يشيب صلى الله عليه وسلم، بقول كده، بقول: فإذا أدخل الرجل قبره وأغلق عليه، ده إذا كان من الصالحين، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصالحين، قولوا أمين. فينظر الرجل أيمن منه فيرى معه في القبر رجل، رجل جميل المنظر، أبيض الثياب، طيب الرائحة، فيقول له: يا عبد الله، من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيرد عليه هذا الضيف، هذا الأنيس وهذا الجليس، فيقول: أبشر يا عبد الله، أنا عملك الصالح وأنا جليسك إلى يوم القيامة. وإذا كان العبد عاصيا نظر فإذا برجل أسود الوجه، خبيث الرائحة، خبيث المنظر، فيرتاب الرجل في قبره ويخاف ويقول: من أنت يا عبد الله؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير. فيقول: أبشر يا عبد الله، أبشر، أنا عملك السيء وأنا جليسك إلى يوم القيامة. لو لم يكن في القبر نعيم إلا أن ترى عملك الصالح يؤنس وحدتك ويؤنس وحشتك لكفى به نعيم. ولو لم يكن في القبر عذاب إلا أن ترى عملك السيء ينغص عليك عيشتك ويذكرك بما فعلت وأجرمت في حق ربك لكفى به والله عذاب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. لما؟ هل لأنها حفرة تراب؟ نحن من تراب، نحن من تراب. هل لأنك ستكون وحيدا؟ إنك ترى كثيرا من الناس يعيشون وحدهم، أموات وهم أحياء على ظهر هذه الحياة، لا يدري بهم لا آباء ولا أمهات ولا أبناء ولا أصحاب ولا جيران، هم أموات في بيوتهم. ليست القضية في أنه تراب، وليست القضية أنك وحدك، فما نحن إلا من تراب، وها نحن نعيش وحدنا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لتعلم أن ما في القبر يحتاج منك إلى مزيد اهتمام وعمل، يحتاج منك إلى إقبال على الله سبحانه وتعالى لتتفادى هذا الشر الذي ينتظرك إن أسأت الحياة وإن ضيعت الوقت من بين يديك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كان أحرص الناس على الحسنات، كان أحرص الناس على الأعمال، كان أحرص الناس على القربات. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا قيل له في ذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقوم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تبحث عن رسول الله بالليل، أين ذهب رسول الله؟ فتتحسس غرفتها، فتقع يدها على بطن رجله صلى الله عليه وسلم، فتسمعه وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في خدمة الناس ويسارع في إغاثة الناس، وترى النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل مشاق الجهاد ويتحمل مشاق الدعوة إلى الله، ولا يميز نفسه على أحد، بل يتواضع لخلق الله. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما جلس يوما فرأى بعض الصحابة قد أتوا بكساء يظللونه من الحر، قال أميطوا عني رداءكم فما أنا إلا عبد من عباد الله. هذا رسولنا، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. يصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس، من منكم اليوم أصبح صائما؟ فيقول أبو بكر أنا يا رسول الله. من منكم اليوم وضع صدقة في يد فقير أو مسكين؟ فيقول أبو بكر أنا يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، من شيع منكم اليوم جنازة؟ فيقول أنا يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة، ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة. وذلك لأن العمل أيها الأحباب الكرام أمر مهم وأمر خطير في حياتنا التي نعيشها والتي نحياها. فأول ما ينفعك بعد موتك أيها الحبيب الكريم، إن أول ما تنتفع به بعد موتك هو عملك الذي قدم. فلا تعلق قلبك بمال، ولا تعلق قلبك بزوجة، ولا تعلق قلبك بعيال، ولا تعلق قلبك بمنصب، ولا تعلق قلبك بجاه، فالكل إلى الله راجع، والكل بين يديه موقوف وبين يديه مسؤول. فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فالكل إلى زوال والكل إلى فناء، ويبقى معك عملك الذي قدمت في هذه الحياة. إن كان صالحا فالمنعم أنت، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. قال الله عز وجل في كتابه حكاية عن موقف من مواقف القيامة، قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر. يا من سول الشيطان له وزين، اسمع ما يقول ربك. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. سلم يا ربي سلم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت ما أشركتمون من قبل. إن الشيطان الذي أغوى الخلق يتبرأ منهم يوم القيامة، فما الذي جعلك تنتظر وتبقي على مودته وحبه وحسن السمع له والطاعة؟ لما لا تتبرأ أنت منه الآن قبل أن يتبرأ منك غدا؟ لما لا تعطيه ظهرك الآن قبل أن يعطيك ظهرك هو غدا؟ فإن العاقل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأيضا يا أخي الكريم ويا حبيبي في الله، مما ينفعك بعد موتك حسن ذكرك في هذه الحياة بعد مماتك، أن يذكرك الناس بخير، أن يكون لك سيرة عطرة على ألسنة الناس، أن يكون لك ذكرى طيبة في أذهان وعقول الناس. وأنا داخل المسجد لا أدري أن بالمسجد جنازة، فما من رجل سلمت عليه إلا وأثنى على ميتنا خيرا، ما من واحد صافحته يعرف الميت إلا والحزن باد على قسمات وجهه. وهذا خير معجل للإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه إذ مر الناس بجنازة أمامه فأثنى الناس عليها خيرا. رحمة الله عليه، كان طيبا، كان ودودا، كان محبا للمسلمين، خادما للناس. قال النبي: وجبت. وبعد لحظات حمل الناس جنازة ومرت بين يدي النبي فأثنى الناس عليها شرا، وكأنهم قالوا: مطرح ما راح. فقال النبي: وجبت. فتعجب الصحابة وقال: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا. فقلت: وجبت، أي وجبت لها الجنة. وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا. فقلت: وجبت، أي وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. ولذلك أخي الكريم، يا من لا تعبأ بنظر الناس إليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة، أي من صور المجاهرة، أن يبيت الرجل يعصي الله ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. إنه بيقول بس فما ظنك اليوم بمن يعصي الله تبارك وتعالى أمام الناس حتى عرفه الناس بمعصيته، حتى عرفه الناس بسوء خلقه، حتى عرفه الناس بغدره، حتى عرفه الناس بكذبه؟ ماذا تنتظر لهذا الرجل في الدنيا والآخرة إلا الويلات واللعنات والعياذ بالله؟ ولذا أيها الأحبة الكرام، كونوا للخير فاعلين وعليه مداومين، كونوا على حذر من هذه الدنيا، فليس بينك وبين الموت أيام ولا سنين، وإنما بينك وبين الموت أمر الله، فإذا جاء أمر الله ونزل بك فلن تستقدم ساعة ولن تتأخر ساعة، وساعتها ستعلم كل الحقائق التي غابت عنك والتي كنت تتغافل عنها، وساعتها إما فرح مسرور وإما متألم محسور على ما فاتك من خير هذه الدنيا، ألا وهي الأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا والسامعين، فقولوا آمين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أحوال بلادنا، وأصلح أحوال أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أعل راياتنا، واحقن دماءنا، وأمننا في أوطاننا، ورد الكيد عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لأزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وبطن يا أرحم الراحمين. اللهم كل عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.